أعزكم الله فضيلة الشيخ، هل مصلى العيد له ركعتان قبليتان علما بأنه ليس بمسجد بل مكان مخصص للصلاة فقط ذلك اليوم؟ أعزكم الله. مصلى العيد من جاءه فإنه يجلس ولا يأخذ حكم المسجد، إنما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، والمسجد يختلف عن المصلى، ولذلك قالوا إن المسجد له حرمة أعظم من حرمة المصلى، فلو نوى الاعتكاف في مصلى لم يصح، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد، ولذلك ارتفع المسجد عن المصلى بحكم الشرع، وخص بخصائص، ومنها أنه لا يجلس فيه إلا بعد التحية، بخلاف المصلى يجوز له أن يجلس فيه بدون تحية، وأكدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن الصلاة. قالوا إن هذا على أحد الوجهين، في الرواية الثانية قالوا إن قوله الصلاة يدل على أنه يجوز لها لأنه أمرت بشهود العيد، وهذا لا يكون إلا بشهود المصلى. وبعض العلماء يرد على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يعتزلن، وهذا أعم يشمل المكان ويشمل الصلاة، ولكن الاستدلال وارد على الوجه الذي ذكرناه الأول. فأيا ما كان فإن مصلى العيد لا يصلى فيه التحية، ولذلك السنة أن يمضي الإنسان إلى المصلى وأن يجلس وينتظر مجيء الإمام ويكبر ويذكر الله، فإذا رأى الإمام قطع التكبير ثم صلى، وهذا كما ذكرنا للفرق بين المصلى وبين المسجد. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.